الصابر ولا الباقي لا الصابر أنا ولا الباقي لا الصابر ولا الباقي وغايت حكايتي بين وبين غراب الشقايا في نادي وعيش بدل العمر عمرين لا الصابر أنا ولا الباقي فوق عيوني تنوم فوق ألامي ترتاحي كلامي ترتاحي. بوريدك من عواتي الريح ألم وضم ألم وضم على جناحي. بوريدك من عواتي الريح ألم